احلاك يا طيبة. الحور العين تقدم المنشد مازن السعدي في طيوبة، اعداد وتأليف نسيبة ايوبي. يا عروستنا طلي علينا يا قمر بليل الحلوين، انت الفرحه بلون الطرحه احبابي. يلا ومنقول كلياتنا سوا، يا عروستنا طلي علينا يا قمر بليل الحلوين، انت الفرحه بلون الطرحه احبابي. شو مشتاقين يا عروستنا طلي علينا يا قمر بليل الحلوين، انت الفرحه بلون الطرحه احبابي. شو مشتاقين يا عروستنا طلي علينا يا قمر بليل الحلوين، انت الفرحه بلون الطرحه احبابي. شو مشتاقين يا عروستنا طلي علينا يا قمر بليل الحلوين.